بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. Kita lanjutkan. Nahnu nastamir dars di kitab Durus Al-Lughah. Al-an nati ila ad-dars al-hadi ashar. نأتي إلى الدرس الحادي عشر، والآن نحن ندرب أنفسنا بأن نقرأ الكلمات جيدا أو جيدة قراءة جيدة، فلا بد أن تقف أمام النقط. نعم. مثلا نقول: هذا بيتي، بيتي أمام المسجد، بيتي جميل فيه حديقة صغيرة. لا تقول: هذا بيتي، بيتي أمام المسجد، لا، لكن هذا بيتي، بيتي أمام المسجد، بيتي جميل فيه حديقة صغيرة، هذا. نعم. لا تقطع في أثناء الكلام، لا تقطع في أثناء الكلام. Don't cut in the middle. Okay. أنا سأقرأ وأنتم تستمعون إليه. بيتي، هذا بيتي، بيتي أمام المسجد، بيتي جميل فيه حديقة صغيرة. هذه غرفتي، فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. هذا سريري، وهذا كرسي، وهذا مكتبي، ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب، وحقيبتي تحت المكتب. نافذة غرفتي مفتوحة، نافذة غرفتي مفتوحة. هذه غرفة أخي، وتلك غرفة أختي. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. لي أخ واحد اسمه أسامة، ولي أخت واحد اسمها سعاد. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. يمكن أن أكرر أو أنتم تكررون؟ ماذا تريدون؟ أكرر؟ أنا أكرر مرة أخرى، أنتم تستمعون إلي. بيتي، هذا بيتي، بيتي أمام المسجد، بيتي جميل فيه حديقة صغيرة. هذه غرفتي، فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. هذا سريري، وهذا كرسي، وهذا مكتبي. عفوا، هذا سريري، وهذا كرسيي، وهذا مكتبي، كرسيي. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب، وحقيبتي تحت المكتب. نافذة غرفتي مفتوحة. هذه غرفة أخي، وتلك غرفة أختي. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. لي أخ واحد اسمه أسامة، ولي أخت واحد اسمها سعاد. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. خلاص، نحن الآن نقرأ جماعة، جماعة. 1 2 3 بيتي، هذا بيتي، بيتي أمام المسجد، بيتي جميل. لا، أنا لا أريد أمام المسجد، بيتي جميل فيه حديقة صغيرة. لا، لا تحرك الأخير. هذا بيتي، خلاص، بيتي أمام المسجد، هكذا، أمام المسجد، ليس أمام المسجد. بيتي جميل، هكذا، وليس بيتي جميل. لا، أوكي، كرر من بيتي. بيتي، هذا بيتي، بيتي أمام المسجد، بيتي جميل فيه حديقة صغيرة. هذه غرفتي، فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. هذا سريري، وهذا كرسي، وهذا مكتبي، ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب، وحقيبتي تحت المكتب. نافذة غرفتي مفتوحة. هذه غرفة أخي، وتلك غرفة أختي. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمها سعاد. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. طيب الآن تفضل أنت يا شيخ الإسلام، اقرأ بسرعة fast. بيتي، هذا بيتي، بيتي أمام المسجد، بيتي جميل فيه حديقة صغيرة. هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. هذا سرير وهذا هذا سريري وهذا كرسي وهذا لا تخف هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب. نافذة غرفتي مفتوحة. هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي وغرفة أختي أمام المطبخ. لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمها سعاد. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة وتلك الغرفة الكبيرة. أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. ثم مسلم. هذا بيتي، بيتي أمام المسجد، بيتي جميل فيه حديقة صغيرة. فيه حديقة صغيرة. هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومرحة جميلة. فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب. نافذة غرفتي نافذة غرفتي مفتوحة. هذه غرفة أختي وتلك غرفة هذه غرفة أخي لا تقف مثل ذلك يا مسلم. هذه غرفة أخي هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي. غرفة أختي كبيرة وغرفة أخي صغيرة. غرفة أختي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمه سعاد. ولي أخت واحدة اسمها سعاد. كرر يا أبا مسلم لا تقف. ولي أخت واحدة اسمها سعاد هكذا. ولي أخت واحدة اسمها سعاد. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. لا لا لا. أبي وأمي في مجرور. أبي وأمي في تلك في تلك الغرفة كيف غرفة؟ لماذا؟ غرفة جر مجرور بقى مسلم في تلك ال غرفتي أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي تفضل رضا بيتي هذا بيتي بيتي أمام المسجد بيتي جميل فيه حديقة صغيرة هذه غرفتي فيها نازفة كبيرة فيها فيها نازفة فيها فيها نافذة كبيرة ومروحة فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة وسكتي هاري هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على ساعتي وقلمي وكتابي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب لا لا لا ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب نافذة غرفة نافذة غرفتي مفتوحة هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي غرفة أخي كبيرة لا غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي أمام الغرفة غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمه سعاد ولي أخت واحدة اسمها سعاد خلاص أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي alright good مستيار بيتي هذا بيتي بيتي أمام المسجد بيتي جميل فيه حديقة صغيرة هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة كرر فيها نافذة كبيرة فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة ومروحة جميلة قلت ومروحة جميلة فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب كيف ساعتي وقلمي خطأ ساعتي وقلمي لا أخطأ أشد خطأ ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب نافذة غرفتي نافذة غرفتي مفتوحة كرر نافذة غرفتي مفتوحة نافذة غرفتي مفتوحة هذه غرفة أبي وتلك غرفة أختي قل خ هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة وغرفة خطأ وغرفة وغرفة أختي أمام المطبخ لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت لا ليس كذلك ولي أخت واحدة اسمها سعاد أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي بيتي هذا بيتي بيتي أمام المسجد

هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب. وحقيبتي تحت المكتب. وحقيبتي تحت المكتب. نافذة غرفتي مفتوحة. نافذة غرفتي مفتوحة. هذه غرفة أخي. هذه غرفة أخي. وتلك غرفة أختي. وتلك غرفة أختي. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. لي أخ واحد اسمه أسامة. لي أخ واحد اسمه أسامة. ولي أخت واحدة اسمها سعاد. ولي أخت واحدة اسمها سعاد. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أنا أحب أبي وأمي. أنا أحب أبي وأمي. وأحب أخي وأختي. وأحب أخي وأختي. تمارين. تمارين. خلاص فهمتوا الآن؟ هذا بيتي، بيتي يا أم ناصر، خلاص فهمتم؟ بيتي جميل فيه حديقة صغيرة، ما معنى الحديقة؟ نعم صحيح. هذه غرفتي فيها نافذة، ما معنى نافذة؟ نافذة طيب كبيرة. ومروحة، ما معنى مروحة؟ هذا سريري، ما معنى سرير؟ وهذا كرسي، وهذا مكتبي، ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب، وحقيبتي تحت المكتب. نافذة غرفتي مفتوحة. مفتوحة ما معنى مفتوحة؟ open. okay. هذه غرفة أخي، وتلك غرفة أختي. شوف الآن خلا هذا الدرس أو هذه القراءة أو هذا المقروء خلاصة لجميع ما قد درسنا في الماضي من الاسم الإشارة، مضاف ومضاف إليه، جر ومجر، وكل شيء آخر. وتلك غرفة أخي مبتدأ وخبر. غرفة أخي كبيرة مبتدأ وخبر، أليس كذلك؟ غرفة أخي كبيرة غرفة مبتدأ وهو مضاف، أخ مضاف إليه وهو مضاف، يا مضاف إليه، شوف إضافة، وهذا مبتدأ، وكبيرة خبر، وغرفة أختي صغيرة سواء مثل ذلك. غرفة أخي أمام غرفتي، وغرفة أخي أمام المطبخ. لي أخ واحد اسمه أسامة. خلاص اسمه أسامة أيضا مبتدأ وخبر في الحقيقة. لي أخ واحد اسمه أسامة، ولي أخت واحدة اسمها سعاد. أبي وأمي مبتدأ، في تلك غرفة كبيرة خبر، هكذا مبتدأ أبي وأمي. والغرفة موصوف، الكبيرة صفة. أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. خلاص الآن أنا عندي أو أفهم بأنكم قد فهمتم هذه الكلمات والمراد من هذه الكلمات، والحمد لله. الآن نأتي إلى تمارين. اقرأ واكتب. من في هذا البيت؟ فيه حامد. شوف من في هذا البيت، هذا سؤال، ثم الإجابة خلاصة، يعني فيه تلخيص أو اختصار لكي يكون قصيرا. To make it short. How to say it؟ فيه، لا تقول في هذا البيت حامد، لا لا لا، خلاص. من في هذا البيت؟ فيه حامد. خلاص إذن فيه يعني في هذا البيت، لكن يختصر، make it short. مثلا من في هذه الغرفة؟ فيها مسلم مثلا. نعم أنا أسأل خالد مثلا من في هذا البيت، خالد يقول أو يجيب في هذا البيت حسن، لا، لكن من في هذا البيت، أنت تجيب فيه حسن. خلاص خلاص ثم إن قلت Man fis sama? Anta taqul Allah fis sama, hada ahsan. Alaysa kadhalik? La taqul Allah fihi. La. Fihi la la. La, anta taqul Allah fis sama wal murad ala sama. Hakadha. It depends on the context, okay? But originally or basically or commonly you have to say fihi or fiha fil muannath. ثم الثاني ماذا في الحقيبة فيها كتابي وقلمي ودفتري اسألني لا تسأل لا تسأله هو لا يدري ماذا ماذا اسألني يا Pak Muslim أيضا ماذا في الحقيبة قل فيها كتابي وقلمي ودفتري ما معنى دفتر notes buku catatan okay great next ثم الثالث من في السيارة قل في السيارة أو فيها فيها أبي وأمي وأخي وأختي من في مسجد الجامعة الآن ما فيه أحد هكذا قل ما فيه أحد من في مسجد الجامعة الآن ما فيه أحد هكذا ثم من في هذه الغرفة فيها المدير طيب الآن نأتي إلى ما زلنا هنا من الرقم الأول استمعوا وكرروا معي ورددوا معي أوكي من في هذا البيت من في هذا البيت كرر من في هذا البيت من في هذا البيت فيه حامد فيه حامد ماذا في الحقيبة ماذا في الحقيبة فيها كتابي وقلمي ودفتري فيها كتابي وقلمي ودفتري من في السيارة من في السيارة فيها أبي وأمي وأخي وأختي فيها أبي وأمي وأخي وأختي فيها أبي وأمي وأخي وأختي فيها أبي وأمي وأخي وأختي من في مسجد الجامعة الآن من في مسجد الجامعة الآن ما فيه أحد ما فيه أحد من في هذه الغرفة من في هذه الغرفة فيها المدير فيها المدير يمكن أن يكون أسرع faster maybe you dare to do it Brani okay Asra Bismillah من في هذا البيت من في هذا البيت فيه حامد فيه حامد ماذا في الحقيبة ماذا في الحقيبة فيها كتابي وقلمي ودفتري فيها كتابي وقلمي ودفتري من في السيارة من في السيارة فيها أبي وأمي وأخي وأختي فيها أبي وأمي وأخي وأختي من في مسجد الجامعة الآن من في مسجد الجامعة الآن ما فيها أحد ما فيها أحد من في هذه الغرفة من في هذه الغرفة فيها المدير فيها المدير أوكي الآن أنت وأنت يا خالد ورزقي هاري هيا يا خالد اسأل يا خالد من في هذا البيت فيه حامد ماذا في الحقيبة ماذا في الحقيبة؟ فيها كتابي وقلمي ودفتري. من في سيارة؟ كرر. من في سيارة؟ كرر. من في من في السيارة؟ فيها أبي وأمي وأخي وأختي. من في مسجد؟ من في مسجد؟ من في مسجد جامعة من في مسجد جامعة الآن لا كرر حتى تستطيع جامعة من في مسجد من في المسجد من في مسجد الجامعة الآن ما فيه أحد من في هذه الغرفة فيها المدير خلاص خلاص تفضل من في هذا البيت فيه حامد ماذا في الحقيبة فيها كتابي وقلمي ودفتري من في السيارة فيها أبي وأمي وأخي وأختي من في مسجد الجامعة الآن ما فيه أحد من في هذا كيف ما فيه أحد لا لا ما فيه أحد. ما فيه أحد. شغل ذكر. ما فيه أحد. ما فيه أحد. ما فيه أحد. طيب. من في هذه الغرفة؟ فيها المدير. خلاص تفضل. ردوا تفضل. كرر. من في هذا البيت؟ فيه حامل. ماذا فيه؟ ماذا في الحقيبة؟ لا. ماذا في الحقيبة؟ فيها كتابي وقلمي ودفتري. من في السيارة؟ فيها أبي وأمي وأخي وأختي. من في مسجد الجامعة الآن؟ ما فيه أحد. لا. ما فيه أحد. من في هذه الغرفة؟ فيها المدير. تفضل يا شيخ. من في هذا البيت؟ فيه حامي. ماذا في الحقيبة؟ فيها كتابي وقلمي ودفتري. من في السيارة؟ أنا لا أدري. فيها أبي وأمي وأخي وأختي. من في مسجد الجامعة الآن؟ ما فيه أحد. من في هذه البيت؟ تفضل الآن اقرأ. الآن نتفضل بقراءتي. اقرأ. أحب أبي وأمي، أحب أخي وأختي، أحب زميلي، أحب أستاذي، أحب الله، أحب النبي، أحب اللغة العربية. طيب الآن نقرأ جماعة. 1 2 3. أحب أبي وأمي، أحب أخي وأختي، أحب زميلي، أحب أستاذي، أحب الله، أحب النبي، أحب اللغة العربية. طيب. إذن انتهينا من دروس اللغة العربية، وبعد ذلك نحن إن شاء الله تعالى سنستمر بدراسة النحو بعد الآن. أنا 6 4 5. أوكي 6 4 5 إن شاء الله تعالى. طيب نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم.